داخل السخون. قالك يا فنان يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا مغرب. يا سلام يا سلام. فهاد الزمان ما ينفعوك لا خالوك ولا عموك ولا بوك، من خطا فلوسك يكونوا في جيبوك. يا سلام يا سلام. الرابح من المرا والخاسر من المرا، واللي ما عندو مرا فهاد الزمان هذاك ما رابح ما خاسر. عقوله واخد مرا وكاين اللي واخد مرمره وكاين اللي واخد مسمار ديال العشرة من تقوق ليه في العنقرة. الله الله الله الله سنتات مسكين. واجيت من بلاد بعيدة وطرات ليا هاد القصيدة، تزوجت مرا غليظة وعام مصيبة وخطيق. يا حشم يا فاطمة والتيارة هي البوديسق. يا الغليظة راه ولد عمك يا الدكاكة. قلت يا حشمي ويهديك الله. ورا تزوجت يا حدار ولات بحال عفريتة في الدار، انا رقيق بحال المسمارة وهي توزن قنطر. يا حشم يا فاطمة والتيارة يا الحرتوكة. يا زبيدة يا حشم يا الكاليتة. يا حشم يهديك الله. وتنوض الصباح تبغي الفطور كيلو تشفنج ديما معبور، كات متكرشة بحال التور عبقرة هولندية. يا فاطمة يا راعي البرويطة وانت يا حشمي ليك الله. ورا تاكل ما تشبع وقرجو تاقد المدفع، انا نتاخر دغيا نشبع ونخاف لا تكمل بيا. يا فاطمة وانت يا راعي الكاليتة وانت يا حشمي ويهديك الله. تاكل وتطيح النعاس عم ضربة وجاية من فاس، انا يدخلني الوسواس عظامي بردو عليا. كانت نوى كدهشر وهاد المرا معفونة لا خبزة معجونة. اهلا ميها القا سخونة وباش نغسل ترجليا. يا فاطمة والتيارة هي الكاليتة. باش الإنسان اللي بغى يتزوج النهار الأول يتخير ياخد مرا زوينة تبرع، باش تلام التيتا ولادك يعيشوا في طريق أمهم. أمهم زوينة اللي سلم عليها يعطي لولدك 6000، شري دانون. دانون ب6000 راه على وجه أمو. خذ هذيك النمرودة عداود كي الساكة صقعة، نهار تموت تبدا تفرق في ولادك على السيكليسات مالين طواحن إتانا وجايبة شي دراري ممسخين كي طوارو. توصي في المعلم أتهلا فيه مشي كي رايتين، هو روسي. خود مرا زوينة تولد معاك وليدات زوينين، خود خابية تولد معاك البوديزات. شو المرضية دروك اللي بغات توحن إمتى؟ إمتى وقتاش توحن؟ الصيف كل شي موجود، الخير موجود، التفاح العنب البرقوق كتجيب داك الدري زوين. الصقع إمتى توحن؟ إمتى؟ في الليالي الشتاء الجمرة بريال. وعلاش كتوحم هي؟ صيبة تشمشم نيوفا كيتقاشر. اش كاين؟ خويتك رانا باغا القنافد، وانا سلوقي نجيب الحمار موك القنافد. وتبرع خود الزين، خود مرا زوينة تولد معك الزين. الزين إلا عنك الزين، عير ليلة تدي عامين. شموكه في الليل سري لا عنك السر بحال انا تصلى الفجر هكا، والضري لا عنك الضر بحال ضربو كامي وحمر. 36 من 60 عويشة 12 بات ولا العقيل دات عويشة وما باقي كملات وحلوم 36 بيبي 60 دجاجة 12 فركوس هكا العام اللي نبغي نذبح واحد هذاك العام كيتوذر الموس الله الله يما يا حنا ولدك من الهدرا قيليها عقل صغور اش يعمل لا لا كل شي جربتيها ربيتك جدعة صغيرة عمر شرجك مركب حد عليه تاخير الزمن هذا كل ربع ضينين عقبونا ليه واش الزينة كيشفينا واش الرخمة كات عند الحمام عيتنا من عاند في ولاد معيش توقع حرام قولوا لامي متي تجيني توريني العقل ما عنديش هاد الغيوار راجار عليا هما ليه ما يعذرونيش مشطة شعرها قوزايدة هني بسروال طويل لو كان ما خفت من القومة نقطع حوايجي ونقول هبيل كولي رمضان طفيلة كولي رمضان علاش تصوميه انت يا باقة صغيرة وذنوبك انا اللي مقلد بيه نهار العيد صبحت فرح وشبرت الكتف فورت عليه في الليل جانا الزنزال خليت الحولي وهربت عليه شارف كتعقل على الزنزال وانا زيد بقى السمايه الله كتسقف قيمة داك العام ديال الزنزال كلشي تخلع شتي ربي بغى يجربنا الحكمه ديال الله كاين اللي خلى على سروالو لبس سروال مرتو بالقلبه خشى جوج رجلين في رجل وطاح في الدروج ومقابل المراه علاش دفعي فينا شكون اللي دفعك وكاين اللي خلى كبوطو ولبس البطانه ديال العيد دايره فوق الكتاف شتي هذا الكاشمير اللي لابس أو خرج الموالين الدرب ما خاصكمش تكونوا بنادم هو اللي يعرف ما يدير وهذا الشيء ما كاتيب وانت هذاك كبوطك هذاك وكاين اللي كان حاط ثلاثه يطرب غير كيشرب كيسكر عاد حرك الزنجال وحطهم ولا فقيه ولا يقرا لا اله الا الله وكمل اللي يطرو من القوالب الحكمه ديال الله سبحانه ايه الموت قيم الله شكون اللي يبقى ما يبقى لا طاس لا يدو لا بركه اللي تشدو فين الناس مساكن اللي كانوا فينهم فينهم فين ديم الله فين سيدينا محمد صلى الله عليه الموت الموت بقى كتعلم والو تشدك مع الدغمه الاولى يلاه باغي تغمس تلقاك الموت توليا مقابل سبحان الله بحال البروديه طالعه ليا مع دافري تصاوب راه هي هذيك إيه. الموتى ولا متيمالهم غير يحزنوا لك والو داك البكا اللي كيديروا العيالات راه رياده الكسكسو يدفنوك وينساوك هاي دفنوك ويجيو ردوها ماكله ما كاين عصريط سيبهم دوك الشياب ما عندهم سنان كيطيحوا في الطعام بحال البيران دوك موالين الحياه اش كيديروا الكسكسو ما كيحنوش ياكل يعاود لصاحبو هذيك ولا الحاج كول دايم الله حتى الله يرحمه مسكين حتى في الناس اللي كانوا فينا ما عطاش السميت ديال طنطان ولا تاكل تلا تسول عليه والله طنطان امك بواحد الحجر الراس حتى فين ابي بكر الصديق فينهم وفينهم الناس الاولين وفين عمر ابن الخطاب باللي كيدير بحال كلفت كيسند عبدك اللي جايه بالبرد البرد البرد هاو العيالات دوك الشارفات اش كيديروا كسكسو تاكل وتبكي كول يا عمتي حليمه كول مكتوب الله الله يرحمه مسكين وبغى لي الله بغى لي الله يا شبابي صغير اخويا كولي كولي حطي الشحمه من قدامي راه نقول لك نكون مديومه ما نبغي من يخطب لي الشحمه يا ودي الضيمه كول اخويا الله يرحمه مسكين باقي صغير ارجاف الله ارجاف الله يا حرقتيني يا خويي شنو هو اللي حرقه السلاوي صحبو على الميت الميت يعاود للراس ومات راه ولا متهزك الما كيما كيقولوا الدراري هاتك ومشيتي للبحر تعود راجل خر وبنيتي اللي ما تخاصمناش يا الخدمه ما تعيرناش يا نبغى يقرص على الرنب يا جابها في الكلب يا المكتوب صياد عور ايه ارا بناتك بجوجات وعلاش مشدودات مشدودات وصافي خل سوق راسك تلاقاو الحديدات وكاع الرواح مشات والحديد المرضي راه بسبعين مليون حديد ايه بجلول ايه باللي كيورك على الامبرياج وسطوم مع الفران كيشعل الفيروجات اللور صحابها عيد العرش حل الحفله ممي ايه طلع للرعواني حديد كيدير شاري واحد البرويطه من لافيراي شحال 150 الف فرانك 30 ألف تشري طوموبيل. لا فرانا من لا فرانا رجل لا سويقلاس لا سينيالات براكاس البولة داير لها الشلوكة باش محزومة الكوسانات والو داير على الصنادق ديال الخضرة كيبرك عليهم هاو نصيبتو تقفقف كاملة بزازل كل كلبة أنا باغي ركب القدام هي ناضت بعدا نزلي دفعي وكيدير الديماراج ديال الطوموبيل بعدا إي وفين كيبيي الطوموبيل فين وحدة المدرسة باش يدفعو بيه الدراري دراري عاقو بيه أشري باتري وي وي هي هو اللي دارت لي في الخوا قال العائله غنزوركم مولاي وشعيب بهذيك الطوموبيل مسخوط الوالي ونسيبته ركبت اللور كتزعم فيه ومرتو ركبت حداه وتبوس فيه لكن تعزيزه عليك ورك عليها حتى يغبر المسمار دابا تغبر وبلي ها ثم غاتغبر واصبر ايه خرج من الدار بيد واحد 16 كيلومتر قالت لي مرتو فين المسمار اللي قلتي ورك ورك ورك عليها سعفق عطاها هذاك الشيء اللي بجوفه يا لطيف عمرك ما تشوف الشاكمه ولا خارج منها زيت ودخان وماء انا ريال العافيه ضوب الكروشه طلع ليه رموك جايب القادوس ابغى كثير دغيا باش يضوب الكروشه على حد صافي على حد بغى يفراني يرجع اللور مناقص من هاد الدوبلاج ايه الفران ما كاينش مصيبه حدو بقى يتسند ليك الضربه انا حاضر للكسيد والله الا كسيده كذبه هذه زي ما كايناش ورا بنيات الخميسات اهداو الفليسات وبنيتي اللي ما داربناش يا الخدمه ما تعيرناش يا الا شابتك الظروف الغزيلي واللي صوف وسير غدار الجار دابا هادشي الخبر تدفن وحيا قافت حيتي هذا هاب العقل كل شي عقل واللي ما عنده عقل متقوب كيستل علاش الخابية سماوة خابية حيت مرافقة مع السطولة كل شي بالعقل حالك تدرك مالين تدرك خابياش واش دارت علي ديك النصرانية ديك النار قدامك أنا دوك القور اللي تلاقاو معايا اي واحد النصرانية بغات تخطفو ليا قالت ليا كلبي شنقت عليه علي أنا تعرفتي الذاكر مع النصارى التقاري بعدا ما كتحشمش صح ليش هضرتي معاهم تقاري تقاري قدينا انا مثقف عليك انا واعر المعلم اللي كان يقرينا فينا هو مسكي فينا فينا فينا فينا فينا وربو يا عمر فينا تقاري قدينا اش قريتي 14 عام وانا في التحضيري مجلج ديك الطاوله اللي كنت نقرا فيها انا ها دارت بها الخبيزه مزيان واهلل اهلل هذا الفزخ كيديه كيديه صحه لاباس وكيدير ودخلت بخير بخير هاني وفين هاد الغبره كيدير انت الله يبارك فيك صحيحه بخير كيدير الوالد الحمد لله بخير لاباس هاني بارك الله ما يشوش لاباس واش نتوما بخير كيديري الحمد لله واش نتوما الله يبارك فيك كيديري لاباس واش نتوما بصله هادي ماشي نتوما الله يزيني وفين هاد الغبره وابرك يا ديال بزاف اش غدير اخرك اخويا وي وي مالك كيدير شتك عيان تاتو مريض ولا لا لا واش تك الحمد لله ندقدقين شويه وسا مع الخدمه كي داير شويه واش هاد الكبوطه اش التكسيت هاد العامه اه كبوط واعره اه ما مريش تو عندك جابتو ليا الخوادريه من جلبيكا نشوف من بلجيكا اقرا اقرا قات شوف بلجيكا بلجيكا جلبيكا بلجيكا فركس زين أه؟ الكبوط الله يلا الفن اش غادي من بلجيكا اه وين الفن هو هاد الريحه مريح اه نشم تمكر تمكر الريحه ما عرفت ما عرفتاش ديالها جابتها لي الخوادريه هي مع الكبوط ياك ما ديك شارلي لا شي سميه اخرى ما عرفتش نسيتها تما تجيش فيها تم دينا مديوره في حك طويل ومصوره في دبانه وشراق الزيت بايكو حق لك مقلوب حقني مستو كي دايره الله يبارك شد الغبره كي داير انت يا ودي البزخه الصحه توحشتك ايش دي الله يبارك فيك والقصير نشاط اي على خدمه لا رد مالو والو خوك النشاط ديما النشاط ديما كتعجبني بعدا انت ديما مقصره صح انت دايرين دور كل ليله عند واحد دراري اولا الدوار دراري حنا 700 واحد 70 داك 17 واحد 17 اي وعرضوا علينا نقصروا معكم شي ليله كاين عباس الخطر حميده لانبا المزقيطي النفاتي الزوينين والعوج العنقره قوي قصاره حميده لوريب عباس لوتد الفن الجلالي الخطر توا كيبري عباس لانبا اي والدراري كاعر اوجاه الحبس هادو عاد الدراري الزوينين قايلاته مزيان اش دير دازت شي قصاره زينه عاود لي عليها والبارح البارح؟ وي وي فيك تم قصري جاد النوابيان بصح اي فين قصرتو؟ ويلي ويلي ويلي ويلي ما رديتي ما جتيوش وكانوا الجدرمية في الدوار ما لقاوكمش انا ساهل ليهم الجدرمية راه ما يدوروا جاو في الليل ويلي ومعنا درقيات دريات شكون دريات؟ الزويرة ديك القرعه وانا هاد لي الزغب دخلناك والله والله العظيم ما نكذبي ديال الزويره تراها كتقصر صح اجدي والروجه جديد لي وي وي وي وي زويره والمدوخه مالو كي جا من طاليان هو ايه عرفت اه هو اللي جاب لينا الزويره جات معاه ايه كون راه عاطيها الفلوس عطاها 20000 فرنك 4000 اي اييه اي كون راه خويا باركه حداه وهي كتكبو وهي اللي تسقي فينا باركه حداه هو باركه حداه مزيان واني ميك عليه ميك عليه اي وعينه في من عينه في انا كون راه معنقاك انت ومخليها هو لا اش معنقاه هو وانت هو حاط رجلي عليا الماس على الماس النقصاره زوينه الله يزيني وهي قاديه باش تلات في الاخر ويلي باش طيح والريح نشار وي وي وي شحال شتو ديال الشراب وي عباس الخطر جاب 4 صنادق اربعه صنادق ويلي ويلي ويلي ديال الشراب عباس لوري جاب جوج قراعي ديال لانكول دوك الطوال ديال ليطرو مصور فيهم الكنفود احتياد الاخر قال زعما العقوب الليل واخا اللي تعاقب الليل نتفقدوا ولا شي حاجه نشاط هاو هاو هاو كيفو اين كيف وين النشاط ياك نسطح انا جتو الشياخ جتو وي وي نسطح ايه رزق رزق رزق رزق خوك فوق الطابله ما عليكش ونزلك طحتي طحت ولطيف ولطيف طحت فوق البوطه اه البوطه قريب لها واحد ليطرو ديال الشراب ايوا العافية الشعل العافية شعلت في الشراب تبقيش يشرب ترى لا نقول لا نمشي والعافية ما طفيتوهاش تشكون اللي قاعد يطفي سكراني تحرقت البراكة اللي مقشرين فيها مصيبة ديال حميدة الوريب مشات ويلي وكون هالبراكة واش كاين تدواره دوار تحرق هاو يا لطيف يا لطيف والنوادر ديال الحجم مالهم تم تحرق تم تحرقوا وي واش درتو هربنا وحول الجدرمية كيبريو عليك اليوم على من بريو عليك انت وانا كنت معاهم كيفاش كنت معاهم وشتيني انت انا كنت وانت كنت كتعاود عليا دابا تماك مشاهدو بجوار اصاحبي وكا كنت تعاود ليا فمك اصاحبي انا ماشي 15 يوم انا مريض في بيت الخطر في السبيطار بلاتي عنسولك دابا شكون اللي ناضي يشطح وصلك شكون انت شكون اللي يشطح يطيلبو وما يشطحو شكون شكون اللي ناضي يشطح انت اه انت انا ما كنتش معاكم ولكن كنت كتعاود بيني وبينك دابا انت ما كنتيش معاهم انت من تبرقي وقلت لي كانت الزويره القرعه انت شكون اللي شاف شي زويرات تنعس الشيطان من الحال قلت لي 4 صنادق ديال الشراب هاوي تفاش خلبوك على الراس تن الحال وعلى تابعين كلامك ما شتشن المهم الجدرميه راه سولوني انا لقاوني قبيله اي بغيتش نقولها لك اش قلتي قال لي ما شتيش عباس لوتد قلت لي ما ودي لا عباس لوتد وما سهل وما عرفوش تسميتك ما قالوش لي البزخ اه هما دابا حنت يلاه تبدلوا الجدرميه جاوا شي وحدين جداد كيعرفوكش ايوا قلت لي ما ودي ما شتوش الله اعلم ما عرفوش البزخ اه قلت لهم لا وراه كيلقاوني انا نيت اه كيسولوني على البزخ اه كنقول لهم الله اعلم حيت ما يعرفوش ما يعرفوني تبدلوا تبدلوا المهم انا قلت لك بيني وبينك الله يعاون الله يعاون ما شتيني ما شتك وشوفه حدي راسك شد فمك لا شتيهم راه ما ينفعك على الدرك شد فمك عرفتي راه واحد الشاف جابوه هنا شلح سميتو عقا واعر اه قال لي ذاك عقا خطر اخو الا شدك غادي طاح طحك مزيان هذاك انا ميقن عارف وانا ما نمشيش لي وبيني وبينك الله يعاون الله يعاون سلامه سلامه فتا عمر المحل ما توصلوا لاردي الله حدي راسك انا قلت الله يعاون اخو سلامه ويلي ويلي اي ها ساهل البزخ باش يتشد الو اه اي اه الشفقة اي اه كنمشيو لي هذاك خينا وما شديناش ما كنلقاوش ما كنعرفوش اه ما عرفتش اش غندير زيد سقيني يا ساقي اه مزيان ساقي عمر لي الكاز اه مزيان هاد القضية اه غادي نمشيو ما نديوش تجيب ونمشيو بلا توني اه غنشدو نمشيو سيفيل اه مزيانة صافي غادي نجيبو كون هاني صافي ما غير الطوموبيل نخليها بعيد انا ولا عليك صافي كون هاني سير دازت البارح زين يعاون السلامة دراري مزياني السلام عليكم نسولوك شريف نعم نسولوك علاش واحد السيد هنا سميتو البزخ كتعرفو بزخ؟ اه العلم لا لا كنتي كتعرفو يكون ود دواركم ولا شي حاجة جنا لي واحد الفيزا من طاليان صيفطوها لي شي ناس وانا جيت نوصلها ليه دخلنا اه هي انا هو دخناك بالله لا تا هو المزخ ساعدي نوض نوض اش كاين ها ها زقع طلع طلع طلع طلع طلع الحمار زيد زيد زيد دخل دخلوا دخلوا الشيف دخل دخل زيد خلي امك دخل تما برك بلاتي على امك انا جاي بلاتي الشيف جاي يتفاهم معك ها رحنا في روما هذا قلب زوين هذا مكتوب له عندنا ما نديرو فينا هو جتو هذاك خينا هو هذا تا هو المزاخ ياك نعم علاش جابوك علاش وقال لك طلع طلعنا اها قالوا لك طلع طلعنا نقولوا لي ما نطلعوش وتهضر لامك خلي تطلع وخلي الهبوط غتجيني قود انا كتسمع بيا انا ياك شكون شاف العقب شاف غادي نعاقب امك شوف غتقول لي الحقيقه دابا غتجيني ديريكت شكون اللي شعل العافيه في الدوار الله يعلم بغيتيش تقول بخاطر نقول لك الكذوب العافيه ما شعلتيهاش حتى لا ما شعلتش وما حاضرش ليها ما حاضرش خلي كاع العافيه ودوك الدبالج ديال الحاج هذيك المره اللي كتسكن حداكم شكون اللي داهم ما شفارش قول لي بخاطرك دابا بلا عصاب لا والو ما شفارش يا شيخ كون راجل وتفاهم معاه راجل انا بغيتيش تقول لي بخاطرك نقول لك الكذوب شكون اللي فرقع داك الحانوت ديال السيد اللي كيسكن حداكم الله يعلم بغيتيش تقول الله يعلم راه عطاوني اخبارك اش كدير في داك الدوار اي بغيتيش تجي قود شوف غادي الشيف انا راه جوفري تما في هذاك الدوار ايوا ودوك الناس مزوجين وبغى يدير لي القالب يسيطون الحبشه انا راه ما داير لا بيدي لا والو قالب هي هادشي دابا كله قالب الله يعلم بغيتيش تقول بخاطرك ماش نقول راه غادي نعلق امك وندير لك تريسينتي وتشوف واش غتقول ولا لا فهمتي غنحيد لامك هاد النيف هاد انا جاي بغيتيش تقول بخاطر بلاتي على يمك تحيد لي النيف مالو شنو هو قلت لك بغيت تحيد النيف حيدو حيد الودن تاعي شتا فيك الفهامة غادي نعلق امك الفوق بلاتي على يمك غنحيد لك هاد الودن هادي انا جاي بلاتي على الحمار بوك دابا ديك الفياقة ديال الدوار تحيد اي تحيد الفياقة مالو اه قلت لك وين كان في الفياقة كاع ما نجي هنا انا ادري واش بلاتي على يمك انا غنرجع بلاتي دابا نحيد لامك الفهامة اي انا نطلع حتى الفوق انا فين غطلع قلت لك غادي عندي غدفعها الفوق فوق دابا نوري لامك الفوق ع بلاتي يا دابا انت جامع وطاوي طالع الجبل غادي نبرد امك وغادي تهود دابا تسمع هادو الاخرين اش غيطرى ليهم وغتصن انت بلاتي على يمك والله ما نقر ليهم بالله خوك راه عصبه ما يتاكش ليش تقر ما مر بنادم خاصو يقر نقر ليهم اي شكون شعل العافيه في الدوار باش نقول لي انا اي هي هي هي ويلي ويلي بنادم خاصو يكون راجل راه دخل هادوك خدمهم بالي بيهم بالي بيهم تا مال هذاك شدوه مع القماره دخلوا حيد لمو ودنو بالي بيه دخلوا حيدوا لي ودنو اي دخل هذاك الاخر عرفتوا هذاك كيكريسي هذاك شفار اش خاون كيخون الدجاج حيد لي ركبتو مي قرنا خاون داك حيدو لي ركبتو اللي حارق دوار ما عرفتش غيديروا لي ترى لي هذاك الاخر داك اللي ضارب علق يما الفوق يلا حيد لي ودني بجوج ينفعني انقر خلي يما تما تنجي انا اللي غنتفاهم مع بلاتي باقي لي واحد خينا انا كيقولوا لي البزخ فين هو داك البزخ حاضر وقف انا باي لا خليني هنا توقف لامك وتا انا واقف اش تقعد لي اش لا سيت سيت شتي هادوك سمعتي اش درنا اليوم انت دابا غتكون راجل راجل بلا عصا بلا والو بلا والو غتجي قود ياك نيشان شكون اللي شعل العافيه في الدوار انا شكون اللي خون الدبالج ديال الحاجه انا شحال من دبليج اربعه قلت لك ثمانيه تسعود هدا هدا هدا هدا هدا هدا الشاف ما فيها ما تقلق مني هيدي ديك انا شكون اللي كيخون معاك هادشي شكون كنخون مع وحدي تهضر لمريا تريسينتي زكا زكا زكا بلا تريسينتي شكون معايا البزخ سربي عباس لانباخ شكون ثاني حميدة الوريب راجل الواليده راجل الواليد راجل الواليد النغم زيد الدوار كامل شوفار يا شاف قبيله قلت لي يدري ويش وكنعس مع المغرب برك ريح بلاتي انا جاي ليمك مازال تشوف العصا بلاتي على يمك ناري ناري غرقت هذه هي غرقتي ما غنخرج ديال القطو في السايكو قرد اي اي اي ما نقرش انا قريت اخو ولما نعاودو هذوك والبروده قلت يا خويا وخرجني خويا وخاصمك راه يفهم فاصل عليا دير عليا محامي تحاموا عليا ولا عرفت ملي كيطلوا عليا انا بعدا كون حضرت خويا ما يديوش ولكن القانون كيفاش عرفت كيطلوا عليا من الشبي كنمشي نسولو راه فينا والعور ما شافنيش والمسخ تادك خويا وكيدير تيمتي جابو تلدركو عاد جيتي وقرب للشبويك باش دوي معايا قرب خلاوني نقرب وكيدايره تيمتي جابو الوالده كيدايره كيدايره امي وكلتي شي حاجه كلت علن مالين وينا مزيان علاش جابوك والمكاتب وانا ما فراسيش كنت في دار بايده يلاه شي اش دير علاش جابوك القصاره قصرنا مع دراري خفاف ودوي بزاف ما كنسمعكش والو ما كاين والو ها قصاره اجي دروبين يا كان ديما كنقول لك فرق عليك القماره ها ناري واسمك لا جبت القماره راهم دابا يدخلوا امك هنا وراه هاد الشاف كيطير راه يدخلك يبردك كيفاش والو وتا حاجه ما كاينه وماشي على الكارطه يكرط امك من هاد الارض سمك ها انت جمع وطوي دير السنسله لفمك خليه ما يعرفونيش علاش مشدو قضيه فيها تاع الحشيش ناري ناري ناري ناري على صايمك هاي هذه الخاوه ولك تخوك نوض بيع العجل ودير المحامي وبيع المحامي دير العجل وما كنت سمعكش ما سمعش وكلم امي شدوا معاك دريه هاي صافي المونتيف راه في شي شكل خايب تنوض يغرق لمك شقف انت اللي جاي ليش قضيه فيها الشرابو هاي لا والويكسيو يوشك امك الودن سمك هاد الدراري كنا مقصرين شعلتوا العافيه في الدوار شعل تنوض حالك ها ويلي تنوض بعد من والو وفهمني ما فهمت والو واش نقول للخيمه اش نقول لهم قول لهم بيع المحامي يديروا العجل كيفاش بيع المحامي دير العجل وعرفت جابوك على الكيف ناري غرقني السمك لان خرجت لامك وتنوض حالك تدوى دانون اللي جدي اليوم والكيف وطابو يطيب لامك العين ناري لا سمعوها واش صايمك كيفاش كنا مقصرين مقصرين وما فهمتش كنا قصاره مقصرين كيف كتبيعو انت اللي كتبيعو غدا راك هنا نوريهم الخيشات اللي في النادر هاويلي نذب الفوق ولا لتحت وتسير بعد مني تاش نقول الخيمه اش نقول الوالده قول لها ما تجيب لي لا قارو لا والو دول برغوت راه القمل وكتباتو شطحو في الليل بقى لي نشطيح ورا القمل قول لها راه ضربتني الفايقه لقيت القمله جاره الكاشه وغادا بيها كيفاش القمل كيجر لينا الكواش القمله قول لهم يصيفطوا لك شي حاجه ولا غيقدموك اش مكتوب الله اش غنقول لهم اش غنقول لهم ما عرفنا والو انا مشيت اخو الله يعاون بسلامه وريهم الخشات الله يعاون اخو انا دريوش اهلا المسقيطي وكيدير والمسقيطي تحيد لي شتك ساهي ياسا وكيدير بخير اي ماك طالع لقدامك بخير انا بخير اقول الحمد لله مالك ما كاين باس من البارح ما فراسي والو اش كاين انو ده ما فهمت والو انا ده اتنود من قلب دينه اش كاين انت مالك لا البارح ما سمعتيش ما سمعت والو هاو ما كنتش انا بعد البارح انا كاع جيت للدار معطل انا كيبان لي شي ضو شاعل عندكم في الليل ما سمعتي كلاب تهرنط ما سمعتي حمير تنبح راه بالعكس هادشي اللي كتقول تدا واش مقلوب وقيله مقلوب ها ما عرفناكم فاميلا ما عرفناكم عديان. واش مكيف ولا انت مالك؟ شو الحاله شو؟ ولطيف ولطيف وهذا قبش في عنقك ولا؟ قبش؟ وشنو؟ ومنشار منشار والله نسحبهم دهارا. وما الراس كون رقبتي عليك كون بكيدي راسك مضروب. ها ولطيف نشوف نشوف ما لقينا حسن الفرياطي مسكين دار لينا البوم هذا. تسيد اللي قرب ولطيف ولطيف اي ضربه ديال المهراز. ليه حجرة؟ ليه واش الوالي برويطه برويطه والصبار وباقي واقف هس ودايزو سيجيبو عليا البرويطه من الباب. لطيف يا لطيف هادو الجيران. ليه نساب تا الجيران يقدو يحكوا عليا نسابك تا مساطي ولا شكون نساب خوك تا ليه واش شكون هاي ولكن وريتو الرجال اش كيشوا واد اللي دارك هاد الحاله صاحبي راه خاصك تبالي بيدك. برققتو مزيان طحنتيه أو. عبرتي عليه وي الويلي صافي سرو بلي كان قعد تنبرقق امو اي كيلغف في الدم سرو هالعصاصة بنادم يضربك اصاحبي غدرك برويطه مصيبه. شكون هو دخين الوليد تدباكو يا لطيف تا كل عام خاصم مع باك والله الا حشومه عليك والله الا عيب. شو هادي يا صاح باك اصاحبي كنقول لك تعرفوا الحق الحق معلوم تعاموا اشنو الزواج جواج ايه مالو جواج قلنا لي يقول يا ما فيه عيب قولها لي تفهم معاه كان قلتها لي انا ما بغاش اه قلتها لعم عباس مش عدو قال لي هاي قال لك اللي المزقيطي جوجو اه راه مزيان لك ها جوجو ولدك ينفعك والخدام معك كاين بس قال لي ما عدو عقل عليك تا حاجه اخرى واللي ما عدو عقل يورد البهيم ما طيحش في البيت لا بعقلك بعقلك هنا نتفاهموها بعقلك وكتسرح وي اللي بعقلك اصاحبي وي وتحسد هاو بعقلك كلشي نديرو وتكربل بعقلك تبارك الله والله لا بعقلك بلا وماتت الوالده عرفت الوالده الله يرحمها مسكين الله يرحمها الله يرحم والدينا ووالديك الله ينجيك مرضات الوالدين تاني اقل اقل لما تقول ولي نبان هاتيت في الليل هو حين تزوج اي تزوج عرفتوا هذيك الدريه بقى صغيره اللي خات الله يعاونو الله يعاونو الله يعاونو رزقو هذاك ايوا وليت نبات هات كيشتي البراك قاعد البراك اه كتسمع نحلم بالعاني باش تطيح فيه الحاله نجم باش تبقى في قلبه اش كتقول وانا في عرله اش كاين وها قال لك المزقيطي بغى يتزوج وتا هو مسمار اش كيقول كي هاتت بالعاني تا اش كيقول المزقيطي بغى يبركها وما بغاش يشوف فين يعطي راسو ياك صافي صفالك الخاطر هذا قالك سرح بهايمكم ولا الله يعاونك اي خويا ايوا واش درتي معاه وادرنا قلنا لي الوالد تلاقينا خوت نفرقوا خو صافي اي اللي حشومه عليك اصاحبي دابا شوف هذه وقت الحصاد كره تحصد مع باك عاونوا صاحبي درياتي يعرفوني نحصد ولا فيها العيب لا حصدتي معاه تنولوا حصد مع باك تنوض غنبرق امك والله الا حشومه عليك بالله والله الا عيب وغادي للدار البيضاء دار بيضاء اش غدير في الدار بيضاء نخدم واش تخدم ايه؟ الخدمه والقهوه ولا تما بعدا وانت قال لي الخدامه كاع ما لقاو كيفاش كاع ما قال لك هتوصلي طيرو بكت في الحبس انت عندك تا لاكارت بعدا والدريات دريات واه قال لي موجودين الدريات قال لي يدي معاك درهم ديال الزريعه شت تالي من الارض وما يجيو نقبو حتى شي دير في القيش اه ولاو فراخ اه تنقلو قلت واش لا ما اخويا يا مشيتي مشيت كازا ما تفلت هذا هو الوجه اللي ما بقى يجي نشوف ولد عمتك راه تما احمد اي قال لي لا تخاصمتي شي نهار جي قال لي ولا خدام لاباس عليه اي في الطيارات قال لي اللي طار طير فوق منه اللي حتى تحط فوق منه لا قول لي خدام في المطار في المطار الله يعاون سلامه سلامه الله يعاون اخو اسمح لينا اه ودي كازا سلامه اخو كنا نداربو مسامحه ونفلط فيك سلامه اخو سلامه اخو مسامحه عيسى عيسى كتبه اي سلامه اخو سلامه الله يعاون يا غتركب ولا تكعب لا ركبوا الخطافه كيدوزوا من الطريق شير عليهم ركبوا شير كبا الله يعاون سلامه سلامه اخو سلامه اخو سلامه شوف الكازا ندبروا على روسنا تماك وين نبقاو باركين هنا نبي طلع طلع في غادي للدار البيضاء ولا الولد دار البيضاء فين فين كازا شنو الدار البيضاء شنو كازا زيد زيد يا لحرش زيد زيد لك كازا زيد سربي سربي باغي دوخنا تطلع يا صاحبي نوصلوك حتى لكازا الله يزيني زيدوا على قبلك واش تك مع هذيك لا نمره لا والو خطاف ولا اش من نمره الكريمه لا ماشي طاكسي هذه عا كنتعاونوا على بلايصات وهذه طوموبيل ديالي مزيان تعاونوا على البلايصات ولا الخسران ولا ولا على الفوريان. الله يحفظ منك اودي. تعاونوا عليها. طلع طلع طلع يلا فم فم فم حتى الحديد راه نوفوا. الطوموبيل عندك شتا فم فم ما واقفه في البلاصه. نخلط لها الماء مع الزيت على ريحتها داك الشيء اللي كنعرف. انت الشاك ما عندكش على بال. حضر راسك شو درمية في الطريق. هزني فابور. وانت حضر تنفوتوه ما صاحبي. راك يعرفوني. فين يعرفوك؟ ديما يشدوني في الحف. بارك الله اسمع يا شفار. الله يزيدني. في غد نزل. كراج علال. كراج علال. الله يحفظك. بسم الله. وكتحل الحديده ارا اسمه فلوس ديال ديال البلاصه ديال اش البلاصه باش جيتي راكب وصلتك بتيك على خطاف. كيفاش خطاف وانت سوقك جيتي خاطفني ونخلصك واش وصلتك عطيني رزقي والله ريال مادي ورا ما يبقاش لك الريال راك تعاود على مخك دابا ايوا وتخلصني يا سيدي والواليد راك يطير وحيت لي السلسول ديال ظهره وي اش هاد الهضره كتقولي وتخلصني في رزقي تبقى جر فيا راه غندلق امك وراه غنطحك انا تخلصني تسير فحال وتعطيني رزقي يا سيدي تيك يا خطاف وتخلصني ماشي سوقك انا عيط على البوليس وتخلصني صافي يا سيدي الله يسامح سير راه 800 وصلناك وعطيك 800 كي درتي ديما كنشوفكم تخطفوا البلايص وكان ميكو سكوت هاك 400 بلا شوها بلا والو سير سلت هاك الله يحفظك الله يعاون راه قر ما كاينش القر اسكت هاك باكيه الله يغرق لك الشقف باغي تعاون على الليسانس أقول في هذا الله يتبعك البلا كويسة مي نحس دار بيدو العادي منه اخي حسن من دوه مي سلام عليك عليكم السلام سولوك أخو الله يرحمه سول قد تولو ولد عمتي كيشكون حيد يدك كتعرفني حيد يدك وهدر مال ولد عمتي ساكن هنا كيشكون في هذا الزنقة هذه لا قول ساكن هنا فين؟ في دار بيضة اسم البلاصة في الدار بيضة؟ فأنا ساكن عدو دفة ديال الحديدة صاحب واش في هذه الزنقة هذه فين قالك هو كيسكن؟ كراج علال هذا هو كراج علال ما عندكش الأدريسة ديال الدار لا باقيين ما ساش ندرسو حنا لا الأدريسة العلوان باش عاقل على الدار تا هو معروف واحد الدري رقيق طويل شوية غليظ فورمي قصيور عامر كاع الناس عامرين وقصار ما نقصرش خدام في الطيارات اسمو أحمد طيارات اسمه احمد واحد الولد طويل وعنده واحد السنه مقروده من هنا أيه؟ وعورت هنا يغرق البوك السقف ماشي ناكش يا صاحبي حمار ولا وحش ولا شي ايوا اسكيزي كذاك يا السيد ولد عمي والحاج احمد ولد عمك انت ايه وراه صديق ديالي بزاف يا صاحبي بصح الله يعمر دار هذاك الراجل ولد عمك حميده والحاج احمد حجو ياك خدام في المطار ايه يسكن في كراج علال ايه وراه صاحبي يا سيدي حج الدار ديالو هي قريبا حس ربعة الخطرات كان يخون عندنا دجاج بالعربيات تعير فيه راه ولد عمك هذاك يا اش غد والله يعمر دار داك السيد مزيان مزيان دابا شنو بغيت تشوفو الدين عدو لا غني عتك دابا غتقول لي موريوني المطار بلي غتوصل للمطار قول لهم الحاج احمد هو راه كيدير شاف تما صافي وريو لك الدنيا هاني نقول لهم موريوني المطار توصل للمطار قول لهم الحاج احمد المطار الحاج احمد سول بعدا على المطار توصل للمطار قول لهم الحاج احمد صافي سلام الله يعاون مطار الحاج احمد ايه سول على المطار بتوصل للمطار الحاج احمد المطار ايه الحاج احمد هو اسمه الحاج احمد امتى سموه المطار ثاني لا راه ديك البلاصه اللي خدام فيها هو سميتها المطار حيت قاعد المطار قول لهم على المحطه المحطه اه الحاج احمد اللي خدام في المحطه سول بدا على المحطة محطة توصل المحطة سول الحاج أحمد الله يحفظك سهلة أي صافي محطة هاي زيينية محطة الحاج أحمد لافياسو لافياسو أنت هي رسمية تونيت أي إذا قلت لهم لافياسو راه يوريولك الله يبارك توصل لافياسون الحاج أحمد الحاج أحمد سلامة محطة الحاج أحمد المحطة ياك تسول على المحطة ولا سول على المطار وحدة فيهم قولها إي اللي توصل تما قولي موريوني الحاج أحمد ولا تلفت عليا المحطة قول المطار المطار اي المطار صافي والما فين طار ترى قلنا لك صاحبي سميتو المطار صافي المطار اه مطار الحاج احمد اه الله يزيدني ياك ولا تلفت الحاج احمد المطار لا فياسون لا فياسون تلفت لا فياسون محطه محطه اه تلفت قال المحطه قول ثاني المطار المطار اه ولا تلفت المطار رجع للدوار الله يعاونك اخو الله يعاودك الله يعاودك دريب توب الله يبارك لك الله الشريف سولوا عليه راه عايشوفني مسكين يدخلني لشي خدمه حاج احمد محطه مطار عس لا بيسون. الو ايه الحاج احمد هواد اخ الطياره غتدخل مع الجوج. سلام عليكم. واخا نشوفوك. واهلال سلامه ولا فيك شيكي. عليكم السلام. كتسول على شي واحد؟ ما عرفتينيش. لا تاع الحاج احمد. ايه ها هو هذا هو المعطي ولد عمتك حليم. وهذا المسقيطي. واه لله لله والله الله كي داير بخير. كي داير اخو والله ما عرفت. هاني كي داير. كي داير لاباس صحيحه. الله يبارك. لاباس لاباس كي داير. كي داير هاني بخير. بخير والله صحيحتك. لاباس يا ولد الحاج احمد. كي المسقيط. الله يبارك فيك. بخير كي داير انت؟ الحمد لله. الوليدات لاباس. مرتك كلشي بخير. لاباس المراه ما كتعرفهاش انت؟ لا ما نعرف. ياك بخير. الله يبارك صحيحه. الله يبارك. الله الله يا المسقيطي ريح تفضل. الله يبارك. كي داير؟ لاباس بخير. لاباس وكي داير البلاد؟ لاباس وكي داير عمي احمد مسكين مات لي البغل. وهو هو كيدير هو هو لاباس عليك. وكيدير عمتي حليمه امك مسكينه الوالده ديالي. اه ديما مسكينه البار عاده تفكرات. الله الله عجب ذاتك. ها حيد ذاك الزيف. الله عزيز عليه انا بزاف. ذاك مرغ فيه في التراب. الله الله كداعي معايا ونفد الشيشيبات. عرفتها كداعي معايا ديما شيشيبات تلقاو عاده حمرين. لا كدعي معايا ياك. لا كدعي عليك. علاش؟ البيبيات اللي خونتي ليا باش جيتي راكب النهار الاول هنا للدار البيضاء. وتخلينا من ديك الهضره صاحبي. هضره دازت عليها 16 عام هذه وباقي كتجبدها صاحبي. اجي وانت خاصك تعرف دابا شنو انا هنا. انا هو الشاف وحجيت ربعات الخطرات والناس كيعرفوني. ما كاين الحاج احمد. الحاج احمد مزيان. الا جيتي عدي ديك الهضره ديال البلاد الله يرضي عليك انساها. شاه هضر معايا بشي هضره زوينه. صح صح فهمنا دابا. ايوا ياك بخير. انا وياك دركا نتفاهموا في شويه. البيبيات ما خاونهم. صافي يا صاحبي. صافي الناس كيسمعوا. صافي انا ذاكرنا. ياك بخير. بخير ويلا معايا للدار تغدى وحيد هاد الحوايج ودوش. يلا مرحبا بك. لا انا ما جيتش عندك على تغديها ولا ما شنو قهرتنا تمرت ما وتعرف دوار. عرفتها ولد خالد. تابعينا بالعذاب. ايه ولد عمتي عارف. جينا انا باش دبرنا على شي خديمه وخاب بوليسي ولا بوليسي. بوليسي التقاري بعدا. والتقاري اللي شاد هاد البلاصه قاري. شادها بدراعي. بدراعك انت كنتي تغلبني نوض خود تخيله درك. لا الدراع زعما راه هو الخدمه خاصك تفهمها. المسقيطي ديما انت مزفت. مزفت. ياك بخير. زفت الشانطي اللي مزفت. وبلاتي غنتسناو شويه قريبه ل 12 وغادي نمشيو للدار. ان شاء الله. ايوا. الله يبارك. ياك بخير. كي داير انت؟ بخير. صحيحه. الحمد لله. كلشي بخير على خير. الدار ديالي شتي راه عاطيني السكون هذيك الدار اللي كتبان. مزيان. شتيها؟ مزيان. تروازيام ايطاج. مزيان. بانيه ولا كاريه ولا؟ لا بنيتها الراس هذه. مزيان خسروها لك في البني. علاش؟ كون ركبتي ورديتي لها فماك. اها ديال المهندس. ايش غاد؟ ياك بخير الله يزيدك. ياودي ياودي. كي داير البلاد؟ عقال الصغر. ايه واش غادي؟ كنا نضاربوا. ما كاين. اش غادي ما كاين مشكل. توحشت البلاد والله. اه. جيك واش دير هنا؟ وثلاثة العيالات. ثلاثة؟ ايه. ايوا ايوا. وكلهم من هنا من دار بيضاو؟ لا جوج من هنا وواحدة من عندكم من البلاد. شكون اللي من البلاد؟ ويلي يا صاحبي حليمة بنت الحاج عبد القادر انت ما تعرفهاش؟ حليمو؟ ايه تاع عندكو؟ عندي. ايه وحق ولا غبرت بنت الحرام؟ ايه ترى شحال راه حجت هي مسكينة. والله عمرها دار بنت الناس. ولدش معاك؟ لا ما ولدش. عارفة ما تولدش راك تواخد انا الاول. شنو هو؟ عارف ما كتولش مسكينه. اه والله عمرها داره هاد الهضره ما عندنا ما نديرو بها. الله يرضي عليك شتي كون راجل انت واحد الحمار. يلا سيدي طلقنا سربي تخدم الله يرضي عليك. سر بها ادوي معنا عطينا. جيب جيب اش بغيت تشرب بعدا شرب فليتوكس. شنو فليتوكس؟ هذيك مصوره فيها هذيك سوابس. ارى لي يا سيدي وري واحد القهوه كحلانة. اه الله يبارك. اه دابا غدبر لنا شي خديمه. اه من بعد ان شاء الله. من بعد تاتا معايا دابا ما كاين مشكل. ايه ودي ودي اش غدير؟ كلشي زين الحمد لله. واه انت كتشوف. كسيت يا وادي حوايج الخدمه مع الوقت. كسوا هادي منين جات؟ ديال الخدمه. ديال الخدمه زين. من السعوديه دي جايين. دخلتي الخدمه وليتي؟ ايه شاف. شاف؟ ايه مزيان. اه وانا الخدمه الحمد لله كتعرفني شاده بدراعي انا. لا انا عاود لي دراع بلا دوار. قال لي ما دراعك ما والو. كيفاش؟ حيت الدرك اختك انت هي الاولى اللي خلاتي الخدمه. ايه راه قاريه تا هي. ايه هي اللي طلبت عليك الشاف. ايه ودخلك. ايه ايه راه المهنة هذا الشيء اللي قلنا وبنادم راه خدام وصافي اش غدير الخدمه هذه. ايش غدير غادي دير واحد القضيه الله يرضي عليك انت غادي تسمح لي. علاش عمري ما نشوفك في هذه البلاصه ولا نخلي ضربوك. انا ماشي ولد عمك الله يعاوننا يعاونك دويت معاك سلامه. تا حمارت ها؟ لا احنا قادين على روسنا. صافي يا سيدي. لا جينا لدار بيضاء راه احنا قادين على روسنا. سير نعل جدك وجد والديك. جد اللي باقي يجي عندك. او دبروا على روسنا على خدمه، مانا نبقاو معولين عليه. جايين عندو احنا. سيدي قيد الناس اللي ما خدامينش يجيو عندنا يتقيدوا لوزين ديال الحاج الفريتي هو تفتح. الناس اللي ما خدامينش. 150 الف فرانك في الشهر وفي الغداء دجاجة. 70 تقشيرة في الشهر. الناس الشمورة البيطالة يجيو عندنا يتقيدوا. السلام عليكم. عليكم السلام. كي دايرة؟ لاباس بس. بخير؟ لاباس. لاباس؟ اش داكشي؟ باغينا نتقيدوا. باغي تقيد؟ سمعناكم قلتوا معاونة. فين كتسكن؟ أنا؟ إيه. لا جي فين؟ العروبية. اه. ما عمرك خدمتي؟ لا كراك مجوج وعندك الوليدات. اه مسكين ما يجيني يم. لا بغيت تقيد. اه اسمك انا. اه بوبريس. بوبريس ولد من؟ ولد بوم قيس. بوبريس ولد بوم قيس. امك الزرجوميه. سميات. اه مجوج ياك. اه شحال هذا باش تزوجتي؟ وجبتك تبع الجواز. نقيدوك واش مجوج ولا زوفري ما مجوج؟ لا مجوج. شحال باش تزوجتي؟ شي شهرين هاد. يا باقي ما عندكش الولاد هذيك الساعة تتولد الدراري وغتولي تاخذ عليهم الزيت والدقيق و... داخلك بالله؟ إن شاء الله. الدراري تعطيو عليهم الدقيق والزيت؟ أييه. دير ثمانية دي. كيفاش ثمانية؟ أنت كتبيض ولا؟ يلا تزوجتي ثمانية. لا ماشي ولادي واني مربيهم ربابي ربابي. يقول لي ولاد شي واحد آخر. المرا جابتهم معاه. ربابك؟ ثمانية. ثمانية. كلهم كبار. كاين اللي كبار منين؟ الله يصلح الله يجيني. مزيان. الله يجيني. أنا قيدت لك ثمانية. آه. كون درتي تسعود كاع. لا تسعود. واحد آخر تا هو باقي في الكرش. يا تنزيدو نقيدو ما عرفناش واش دري ولا درية. ما غيكون دري. ولاد زاد الدرية. قيدو دري. ولاد زاد ميت. قيدو ميت. كي غنديرو؟ نشدو عليه الدقيق ويدبر. اسمح لي احنا عارفين اش كنديرو تنزيدو نقيدوك. الله يبارك. فاز زيدتا. انا في الحصاد. واتاش من عام زايد فيه؟ انا ما كبيرش بزاف قري البغل ديال ولد معطي تعرفت انت دابا بنادم ولا بغل؟ وشحال عندك في عمرك يا صاحبي؟ انت ما عاقلش انا. قدر كتعطي ولا نتري؟ ايه دير 210. واش كتفلي عليا ولا شنو؟ انت قلنا شحال عندك في عمرك يا صاحبي؟ اللي بغيتي قدر. نقدر ندير لك 30 40. دير 40. ندير لك 35. دير 35. ديرها هو. الله يحفظك. الله يزيدك. وباك شحال يكون عندو؟ دير لي 18. شكون اللي والد الاخر تا ولا هو؟ كاع ما تقيدو راه مخاصم ما عرفش شكل شي نهار نبرق قديم نموتاو. الوالده عندك ما عرفتي شحال يكون في عمرها؟ الوالده هذا عليا ماتت خلاتني في الكرش. وشكون اللي ولدك تا؟ عنايد. تواقي لجن تسلطتي عليا. كل شيء قيدته لك هنا. تاخذوا الدقيق والزيت والصابون والدار والكوزينه والماء والضوء من بعد داك الشيء. الله يبارك في اللحظه. خدمه كتقرا شويه؟ شويه. شنو هي هذه؟ هاد الكحله فاخر. انت حايد يدك اش من فاخر. خذ هاد الورقه وغتمشي برا عند الباب وتسنط العيطه بلي تسمع سميتك نعيطوا عليك جي. الله يحفظك. صافي؟ نسنط العيطه. تسمع السميه جي عندي انا غنفهمك اش غدير. نجي. الله يعاون. خلينا نقيدوا هاد الناس. والدقيق؟ وسير تنعيطوا عليك صاحبي. صافي ما نجي معايا لا خنا شي خاوي لا والو. صافي دوينا كلمه وحده صافي نجيب والو صافي خل نخدموا وحنا هضرنا. يلا سيد نجي معايا شي طال معاش وهز معانا واسمح لينا صاحبي خل نخدموا. ويلي قاضيه الله يزيني. دابا داك الزيت اللي غتعطيونا في القراعي ولا في البوديزات خلا دار امك كتفهم خل نخدموا. هي اني مصيبه لصقتها. صافي صافي ما تقلق. صافي شو شحال ديال الناس باغيين يتقيدوا صافي. على خرج شي زيت جديد ديال الخلا دار امك. هي دابا كتعايرني انا برا سيدي. صافي نسولو صافي. دابا الدراري ثمانيه كله بوديسو ديال الزيت. واني باطل كحال تخرج غنخدموها صافي. صافي سولناك. صنت العيطه. اجي باغي نتقاول بونا فاش والكونجي فين خدمتي بقى لك على الكونجي حتى برا وجه النحس باقي ما ترسمش معاه عبد القادر ولد الجلالي شعيب بن علال فاطمه بنت احمد صالح بن شعيب حسن الفرياطي عباس بن عبد القادر بو بريس ولد بو مقيس ابريزه زيد زيد الله يزين يامك حتى دابا صافي غتمشي تريح مع دوك الناس ليه غادي نتسناو الكاميوات تيجيو كاميوات يجيبوا الدقيق لا ماشي الدقيق غادي نديوكم تمشيو تجاهدوا غادي نضربوا اليهود ها تمشيو تجاهدوا على علام النبي ضربوا اليهود ها قيروا بحال داك الشيء شكون بغا يضرب اليهود اخ غادي نمشيو الرجال وغتمشي حتى معاهم فيناش اش يا سي العساس دي هذا صافي بلا دوينه مع دي ليه تبلاتي راه مريض فين يدي تبلات سير سيدي ريح مع الناس الله يرحمك اسمح لينا كيف علاش بغيت تسول دابا حيت قلتو غتعطيونا الدقيق الدقيق والزيت وداك الشيء كله غادي يبقى لولادكم قول لي الدقيق والزيت غياكلوا الدراهي ايه وحنا يقمطونا اليهود صافي تقيدتي غتمشي مع الناس كرا مشاو الرجاله معلوم ما كيمشيو على الرجاله وما كيجاهدوا على الرجاله الرجال تركت النبي المرأة والعودة ولدت في كل بلاد شرق هذيك الورقة شرق علاش أنا ما راجيش على مالك مرأة ولا أكثر من المرأة كيفاش بعلاش معطوب معطوب منين شنيا هذي نشوف يا لطيف تيدك مع وجوش يتقيد أصعب وتفقيد ناس خاصك قلبهم أصعب خاصك توري أن قويلة تبعد هاوه وش يتقيد الله يتبعك البلاغ صعبوها معاونة سعية قيرة ودوزنا معك ساعتين ديال الوقت برا سيدي شرق الورقة صافي يا سيدي أعطينا اتساع تحقروها على الدراوش وجه النحس خرج برا سيدي هاو غادي سخيط الوالدين الله سيدي الناس المعطوبين المعوجين يجيوا عندنا يتقيدوا اللي عدوا يد وحده معطوبه كنعطيهم 100000 فرانك جوج يدين معطوبين 200000 فرانك 40000 اللي مدقدق كله فصل من يدين ورجلين كنعطيو 500000 فرانك زوينه زوينه تفرح المعاونه باغي 500 الله الله مسكين هذا السيد السلام عليكم مريض اخوياك كتعرف شي واحد خرته هو بحال كوخ الدوار كامل بحال ولا طيب انا راه صحيح سبقتهم يا ودي صحيح تصحيح اسمك جمال الله لا جمال بحال كو ديرو